بزمن قليل، لأن الإسراء كانت 3 أيام قبل الهجرة بكام؟ الإسراء كان قبل الهجرة بسنة ونصف تقريبا، بسنة ونصف قبل الهجرة، والأيام الموجودة كان وجد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عظم وشرف وكرم في الفترة المكية. كم سنة؟ كم سنة يا خالد؟ 13 سنة. 13 سنة في مكة، والإسراء كان بعد 11 ونصف، ثم نزلت سورة الإسراء، ثم نزلت سورة يونس مكية، ثم نزلت سورة هود، وفي هذه الفترة نزلت سورة الفرقان أيضا. وتجد أن الفترة الأخيرة معروف أنها كانت من أشد الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشق الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه المؤمنين، لأن الإسراء جاء بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة. وما تجرأ المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرأتهم التي حدثت بعد وفاة أبي طالب، والعام الذي توفي فيه أبو طالب وتوفيت فيه خديجة، ثم سماه النبي عام الحزن. فلما يحدث في هذه الأجواء تنزل السورة، يبقى فيه تعرض لانتهاكات وإيذاءات وتطاولات من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من المؤمنين. يعني ما تتخيل الجو الذي نزلت فيه السورة، معناها تستحضر المطلوب، يعني تستحضر الحالة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تنزل عليه هذه السورة. فالسورة فيها لو نظرت تجد في المقدمة تتكلم عن مضمون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أركان العقيدة التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتخها. يعني مقدمة السورة تتكلم عن مضمون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله، وفي أحقية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، وفي أن رسالته هي رسالة الحق، وأنه جاء ليبين للناس ما يحتاجون إليه في دنياهم وتستقيم به حياتهم. في مقدمة السورة يعني يثبت في الأول آيات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى اليوم، تأكيد وإثبات الرسالة والنبوة والوحي، ومن خلال ذلك تؤكد أن العبودية لا تكون إلا لله. العبودية بمعنى العبادة والطاعة التامة والالتزام في كل شؤون الحياة بتوجيهات السماء. لما تسمع العبودية لله معناها خلق عبيد لله وخالق لا يعبد سواه. فالعبودية معناها طاعة لله في كل شيء، ولما تخش بيتك تدخل انت عبد، بسم الله السلام عليك، لان ده هدي النبي وده هدي الاسلام، والنبي بعث ربنا عشان الناس يتعبدوا لله، يبقوا عباد لله. من اصغر شيء لما تقول بسم الله عند شرابك وطعامك، وتشرب بيمينك وتاكل بيمينك، لما تلتفت التفات في حدود غض البصر، لما تستمع استماع في حدود لديه رقيب وعتيد، لما تفكر التفكير في حدود يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وسأتي آخر آية إن شاء الله في مجموعة المقدمة إنه عليم بذات، معناها عبودية. الفرد في ذاته عبد، والمجموع الخلق جميعا عبيد لله، إذا ما فيش واحد يدعي أنه يطاع من دون الله أو يخرج عن ما عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كل فاكر منكم فاكر، مش فاكر مش فاكر، لكن أنا هقول، كان في زمان جابوا كلام قال سجل انت واحد يقول لك يعني سيبكم يعني أنا لنا أن ننسى موضوع أن مصر إسلامية بالفترة، مصر مش إسلامية بالفترة، مصر علمانية بالفترة. فاكرين الكلام ده؟ عملوه وزير خيبة الله عليه. الموضوع الثاني في السورة الثالث، لأن إثبات الرسالة والوحي إثبات العبودية، الثالث أن الذي يهتدي له الجزاء الحسن في الدنيا حياة نعمة يؤتي كل ذي فضل فضل في الدنيا وفي الآخرة، وأن المكذبين لهم جزاؤهم والجميع سيرجعون إلى الله فيوفى كل ما يستحق. وتتضمن أيضا المقدمة سورة هود أن الله له قدرة مطلقة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والسورة أيضا بعد هذه المقدمة اللي قلناها فيها ست أشياء، فاكر كم أشياء؟ فاكر اثنين؟ كويس، لو في واحد يقول اثنين ثاني يقول واحد، أقول لابد كاملة لله دي نمرة اثنين في المجموعة. وأول حاجة تأكيد حقية الرسالة وإثبات الوحي والرسالة، الثالثة اللي قلناها قلناها قريبة أهو، نمتعكم متاعا حسنا وقت كل ذي فضل فضل، الجزاء الحسن للطائعين، وأيضا المكذبون لهم جزاؤهم بما يستحقون، والجميع يرجعون إلى الله فلن يتفلتوا من عقابه أو من حسابه. والأخيرة أن الله على كل شيء قدير له قدرة مطلقة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ده كل ده في الخمس آيات الأوائل أو ست آيات الأوائل، وينبغي أن يستحضرها الإنسان إذا قرأ فاتحة سورة هود. الأمر الثاني اللي تضمنته السورة، ده الكلام ده هنقوله بالفجر، صلاة الفجر دائما بتقول إن يجيب مضمون السورة أو مضمون الآيات التي تقرأ، سموه تفسير الموضوع. الأمر الثاني إن السورة جاءت بتاريخ دعوات الأنبياء التي تضمنت هذه الأمور كلها، يعني مقدمة بتقول مضمون الرسالات إيه، ثم قصص الأنبياء نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وإبراهيم، تذكر السورة تاريخ الرسالات التي جاءت بنفس المضمون الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد فعل أقوام الأنبياء عليهم ومعاملتهم لهم وكيف كانت فيه ذا عشان نبقى فيه تسلية وتسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلية وتسريع عن رسول الله عشان المرحلة الصعبة اللي قلنا عليها اللي هي مرحلة إيه؟ ما بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة وما تشهد الإيذاء من المشركين على رسول الله. ف قوم نوح ما أنت إلا بشر مثلنا، وقوم هود ما أنت إلا بشر مثلنا، وقولوا قوم إبراهيم كما فيش قوم إلا وردوا برد نفس الرد المنكر على أنبيائهم ورسلهم. والأنبياء صبروا، وكانت العاقبة دائما النجاة للأنبياء والمؤمنين معهم، والهلاك في الدنيا للمشركين والمكذبين من أقوامهم، ولم يستثنى من هلاك الدنيا واستئصال إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والختام في السورة يتناسق كما يقول العلماء مع البدء السورة، ودائما أولا تلاقي بعد كل قصة تعقيب، تلك من أنباء الغيب نوحها إليك، تلك القرى نقص عليك من أنبائه، تعقيب عشان توجيه النبي عليه الصلاة والسلام ولمن يقرأ القرآن أن العبرة في قصة نوح، العبرة في قصة هود، العبرة في قصة إبراهيم، العبرة في قصة شعيب، العبرة في كذا وكذا، يستخلصها القارئ ويستخلصها أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تختم السورة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم، تلك من أنباء الرسل الآخر إيه، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وآدك. المقدمة تضمنت الدين عايز إيه من الناس، وخاتمة تضمنت السورة عايز إيه من الناس، القرآن إيه اللي يطلب منا، ماذا يطلب القرآن من الناس، وفي وسط السورة قصص الأنبياء والرسل وتاريخهم مع أقوامهم ورد الفعل من المؤمنين ومن غير المؤمنين. دي سورة مين؟ سورة هود على نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعد كل قصة يديك العبرة الخلاصة، يجب على من يقرأ القرآن أن يستحضر هذه المعاني، ونسأل الله توفيقه والهداية، وأن يلهمنا الرشاد، أن يشرح صدرنا، وأن ييسر أمرنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وله الحمد على ما نزل، وعلى نبينا الصلاة والسلام على ما بلغ. ألف لام راء، ألف لام راء كالحروف التي ذكرت في أوائل السور البقرة وآل عمران وفي الأعراف، فهي وفي يونس وفي سورة هود هنا بمعنى الحروف المقطعة، أن هذه الحروف تشير أولا إلى تنبيه القلوب وإيقاظ القلوب لما سينزل بعدها، لأن العرب ما تعودوش على أنهم يسمعوا أول الخطبة ولا أول الدرس ولا أول الكلام ولا أول الكلمة التي يلقيها العربي، ما تعودش أن الواحد يقول يعني أول ما يوقف كده في سوق العكاظ أو المجنة أو المجاز، لما يوقف في السوق كان يقول خلاص زي ما قلنا في المواسم الحج وفي غيرها، يتبارى العرب في الخطابة وفي الكلمات عشان كل قبيلة تبين اللي فيها إيه، فيها فصيح يخطب وفيها فصيح يقول شعرا وفيها فصيح يحفظ سير التاريخ والأمم، كان كل أمة تجتمع وتكلم الفصحاء، واللغة العربية والعرب يحبون لغتهم ويحبون نوع الأدب الذي يتكلم فيه الخطباء، والأدب اللي هو معناه الخطبة والموضوع الكلمة والشعر، العرب يعشقون هذا ويحب يجتمع كده ويقول الواحد قول لنا حاجة من اللي عندنا، سواء يحفظه من المأثور أو يقول يرتجله من شعره، يقول عشان نسمع يستمتع باللغة والشعر، لأن الشعر نوع من البيان ونوع من الكلام الموزون المرصون الجامع للمعاني، فالذي يعرف اللغة العربية يسمع ويستمتع. ما تعودوش إن واحد خطيب يوقف يقول ألف باء تاء ولا باء جيم راء، فلما ينزل القرآن يقول لهم ألف لام ميم ألف لام راء، يبتدي ينتبه يتنبه ويتيقظ قلبه ويقول إيه اللي هيحصل، إيه الكلام اللي جاب، إيه ألف ولام راء دي كلام، يعني أولا كلمة ألف ما إيه يعني تدل عليه ولام تدل عليه وراء تدل عليه، يبتدي يتيقظ عشان يسمع ليه ما يأتي بعدها. ده الهدف الأول كما يرى كثير من العلماء. وأيضا فيه نوع من التحدي للعرب، أنتم تتكلموا عربي، تقول شعر، تقول خطب، تقول كلام، كتبت كلام كثير وقلت كلام كثير. طيب أنتم عرب تتكلموا، هذا القرآن من جنس كلامكم، والله يتحداهم بهذا الكلام في أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو بقرآن مثل هذا القرآن فيعجزوا عن ذلك. أول حاجة هذه لغة القرآن، وتنبهوا لله يأتي، وهذه لغة القرآن، ولن يستطيع أحد أن يأتي بها. نوع من التحدي الواضح للمشركين الذين يقولون أساطير الأولين، يعني جاء بهم محمد من عنده، يعني إنما يعلمه بشر بشرية، حتى من خبثهم، عشان يعني دايما الأهل الباطل يطلع بفكرة كده إيه، يؤكد خيبة نفسه. دايما أهل الباطل كل ما يقول حاجة تطلع على دماغه، كل حاجة تقلب عليه، تقلب يثبت إنه هو غبي، إنه بدأ يفهم خيبة. فقالوا بيعلم الخواجة فلان، واحد ما يعرفش عربه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. مين يقول إن محمد يتكلم بلغة العربية دي بكلام العربي؟ تعلم من واحد يفهمش عربي، يعني كأن كلامهم يحمل بطلانه. وجاءت سورة الإسراء لتؤكد هذا المعنى. فهنا هذه السورة بدأت بهذه السورة، وبعدين ألف لام راء اللي يأتي بعدها، إذا كان يعني صح أن يقال إن ألف لام راء دي بداية الكلام ومبتدأ الكلام، فخبر الكلام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولذلك يؤكد الرأي القائل أن الحروف دي الأوائل السور فيها تحدي، أن دائما يذكر بعدها كلام عن القرآن، تلك آيات الكتاب الحكيم، ذلك الكتاب المبين. لا ريب في ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كلام عن القرآن، أغلب الآيات السور التي بدأت بحروف جاء بعدها الكلام عن الوحي وعن القرآن. حاميم تنزيل، ياسين والقرآن، طاسين تلك آيات، وهكذا. يبقى يعني إذا كان ألف لام راء بداية الكلام أو مبتدأ الكلام، فالخبر يأتي بعده كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لدن حكيم خبير. الحقيقة أن الآية دي شغلتني كثيرا، ما قدرتش أوصل فيها يعني للي أنا عايزه من خلال أثناء يعني شهر رمضان. ثم يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كان يعني ساعات الواحد يأمل نفسه، يعشم نفسه انه يقدر يجيب آيات محكمة وتفاصيلها في السور الثانية. كثيرا ما تجد آية في سورة مختصرة جدا تلقى تفصيلها في سورة ثانية، وضوح يعني شرحها في آية واثنين وثلاثة واربعة وعشرة او اكثر او اقل في سورة ثانية. لو وجد، وقد يكون موجود بس احنا ما عرفناش، من علماء الأمة من يجمع البيان المحكم ثم المفصل، المحكم ثم المفصل، أيجد أن القرآن فيه محكم في موضع ويفصل في موضع آخر. لكن يعني بقدر ما تيسر نقلت ما جاء من خلال هذه الآية. أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وإن ثم قلنا ثم، دائما أفكركم بكلمة ثم، وجمال ما جاش وجمال الثاني ما جاش، ثم انا عاوز ناس تخلي عشان اساله يجاوبني. ثم يعني بيقول احكمت وفصلت، ماشي بالواقع احكمت ففصلت برضو مش هي، ثم فصلت يعني وفوق ذلك فصلت كمان، يعني على قدر ما هي محكمة على قدر ما هي ايه لك. ثم لتموها للانتقال الرتبي اعلى، يعني حاجه اعلى، ينتقل من حالة لحالة أعلى. الرتبي يعني لأن فيه اللغة قالوا أن ثم للتراخي جاء فلان بعد نصف ساعة جاء فلان وثم جاء فلان في الآخر. ثم للتراخي لقى لك هنا مثل التراخي ده هنا للترقي. وفوق ذلك فصلت آياته فهي محكمة في لفظها وفي كلماتها وآياتها، وهي أيضا محكمة من حيث الإتقان في الأداء والشكل والصورة. أحكمت لأن قال لك الإحكام يعني فلان أحكم القضية أو أحكم الموقف أو أحكم الأمر. أحكمه يعني أتقنه بحيث لا يوجد فيه خلل ولا تعرض لنقص أو فساد. أحكم الأمر أي أتقنه كده وكده. ما أنا مثلا طب اعملها وتعمل كده برضه ما تحطيش دماغك كلها وعقلك وعينيك في الكوباية. ماشي يا عم حسنان. اللهم صل على سيدنا محمد. اتقن احكم الامر يعني اتقنه، ما حدش يمسك عليه فرصه غلطه ولا زلل ولا قلل ولا يتعرض لنقص ولا فساد، يعمل الموضوع متقن. طب ولله المثل الاعلى. احكمت اياته يعني لا يتعرض لقلل ولا فساد ولا غير ذلك. ما قبل ما امشي في الآية الموضوع احكمت ثم فصلت، بيقول في واحد كان مشركا كان كافر وبعدين مسك ترجمة للقرآن، مسك أول صفحة من المصحف سورة البقرة وثاني صفحة وبعدين قرأ قول الله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسه لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. وقف قدام الآية خواجة غير مسلمة مش مسلم، وقف قدام الآية قال الملائكة بتفسر وبتسأل تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هو طبعا عايش في العصر الحديث فشايف الناس برضه في ناس بتقتل بعض وتضرب بعض وتفسد. وبعدين قال لما ربنا رد على الملائكة قال له إني أعلم ما لا تعلمون، قال الإجابة دي مش واضحة، دي إجابة غامضة، ده كلام غامض وعام. أعلم ما لا تعلم. الملائكة استفادوا إيه؟ ما عرفوا حاجة؟ هيسلموا الأمر لله. طيب إيه اللي ممكن الإنسان يعلمه ويفسر موضوع الفساد اللي يحصل من البشر ومع هذا حكمة خالق القوة والقدر تخليه يخلق رغم أنه يكتب يعني؟ فقال أكمل القرآن، أكمل قراءة عشان يمكن أعرف حاجة مما يأتي تبقى إجابة أعلم ما لا تعلمون. ففضل يقرأ في القرآن لحد ما وصل إلى سورة اللي سمعناها في المغرب في الركعة الثانية اللي هي محمد أحمد صالح والضحى. محمد أحمد صالح سكت فأجاب 1-2-3 لحد ما وصل لسورة والضحى، قال قرأ سورة الضحى وفضل يبكي بيبكي ليه ومش عارف. قال قعدت 20 دقيقة أبكي، وقال أشهد أن لا إله إلا الله لأنه بيبكي مش عارف إيه اللي حصل. يعني هو فضل يقرأ لأنه بيقرأ قراءة مين؟ قراءة المتدبر اللي عايز يوصل لحاجة. وده يعني قلنا ان الواحد لما يقرا القران يقراه على انه جاي له من ايه؟ من حبيب ومهتم ويعني من جهه يعني تعتني باللي يقرا الكلام اللي هو الله سبحانه وتعالى. ربنا عاوز من الناس يعني يريد من الناس سبحانه وتعالى جل شأنه يريد من الناس ان يفهموا كتابه، لان الكتابه بعثه لهم هم لمصلحتهم، القران نزل للبشر عشان ينتفعوا به. فهو قرأ قراءة المتدبر المتأمل لحد ما وصل لبس عمال يبكي يبكي يبكي وسبحان ومش عارف هو بيبكي ليه. فلما قال كده قال خلاص يبقى مش مفر. أيضا في واحد ثاني عالم مؤلف يقعد يكتب كتب وكتب كتابه 2 و3 و4 وبعدين قرأ القرآن فقال إن هذا القرآن منذ كتب ما حدش يعرف يعدل، مش محتاج لتعديل، انا قرات مره واثنين وثلاثه واربعه عشان يجد ثغره في القران، مثلا كلمه ازاي تزيد تنقص تقدم دي بدي اخر دي، قال ما لقيتش فرصه ان انا احاول اعدل في القران، رغم ان انا لما بكتب كتاب اعيد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واعدل، كل ما اقرا الكتاب اقول له عاوز تعدل، حتى كتب اللي كتبت من 10 سنين اقول الكتاب ده كان المفروض يبقى فيه كذا، كان المفروض دي ما تتكتبش، المفروض دي كان يزود فيها كذا، كنت اعمل فيها كذا، لكن هذا القرآن لم يحتج إلى نقص ولا زيادة، أحكمت آيات. اللهم صل على سيدنا محمد. لأن الإحكام يأتي من الحكمة أو من الحكمة، والحكمة كان الشيء بحيث يصير سالما لا يصيبه خلل ولا نوع من الخلل، فهي كاملة سالمة عن المخالفة، عن مخالفة الواقع أو مخالفة المعنى. يعني لا أستطيع أحد أن يقول القرآن ده مخالف للواقع، في حاجة كده مش الواقع ما يكذب، أو اللفظ يخالف المعنى، بل بالعكس سبحان الله احيانا ياتي لفظ زي لفظ الحكمه بنفسه، ياتي لفظ يديك معنى واثنين ثلاثه واربعه. لو لو لو كان من غير اللغه العربيه مش هيجد الفاظ فيها من الثراء والغنى ما يغذي بمعاني متعدده، لان اللفظ في القران يديك معنى واثنين ثلاثه واربعه. اللهم صل على سيدنا محمد. فاللفظ يستخدم في موضعه، ما ينفعش تجيب واحد تحط لفظ ثاني وتحط المكان، لا يمكن. واللي بيفهم اللغة العربية واللي قرأ القرآن كثيرا يستشعر ان الكلمة تأتي في موضعها لا يمكن الاستغناء عنها ابدا، ولا يمكن ابدالها بكلمة ولو من القرآن برضه، ما ينفعش تغير كلمة بكلمة لأنها محكمة بحيث أنها في موضعها وتؤدي الهدف الذي من أجله جاءت في هذا الموضع، الكلمة والجملة والآية والسورة أيضا. فهو يعني سالم من أن يخالف الواقع أو أن يخالف لفظه معناه، أو من أن يتعرض لخلل أو نقص أو شائبة قصور في أداء المعنى. أما التفصيل ثم فصلت، فصلت أي جاءت بالبيان الكافي والشافي للمعنى ولما يحتاج إليه البشر، يحتاج إليه الإنسان في نفسه وتحتاج إليه المجتمعات، محكم يأتي بما يحتاج إليه الناس ومفصل بحيث ان اللي عاوز يفهم احتياجاته يقرأ القرآن يجد ما يحتاج اليه في مجال العبادة، في مجال الأخلاق، في مجال المعاملات، في وذا الكلام ده قلناه قريبا على ما اذكر في الدرس الفائت. فصلت تبين ربنا فيها سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه قارئ القرآن لكي تستقيم الحياة ولكي تستقيم النفس البشرية على أرض الله. فصلت من لدن حكيم خبير، أي فصلت تفصيلا لا يحتاج إلى زيادة. قد نحتاج إلى بيان لفسر المعنى، عشان احنا مش عارفين اللغة ومش عارفين مدلول الآية، نحتاج إلى تفسير. إنما القرآن جاء بتفصيل لا يحتاج معه إلى غيره. أيوة، هذا الكلام كنا نقوله في خطبة الجمعة في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقلنا في الدرس الفائت أيضا على أن القرآن جاء في البيان الكافي والشافي، ثم فصلت توضيحا وشرحا للحقائق والمسائل المراد بيانها والذي يحتاج إليها البشر، بحيث لا يبقى بعد هذا التفصيل اشتباه في معنى أو لبس بين معنى ومعنى. ومعنى هذا الكلام كله: هذا الكتاب أنزلناه إليك يا محمد كتاب عظيم الشأن جليل القدر، أحكم الله آياته إحكاما بديعا وأتقنها إتقانا معجزا بحيث لا يتطرق إليها خلل ولا فساد. ثم فصل سبحانه وتعالى هذه الآيات تفصيلا حكيما، وأنزلها على مراحل أو نجوم منجمة، يعني مراحل، وجعلها سورا سورا تشتمل على كل ما يحتاجه البشر وما يسعد به الناس في دنياهم وأخراهم من شؤون العقيدة أو العبادة أو المعاملات أو الآداب والأخلاق أو الأحكام المنظمة لحياة البشر. قال صاحب الكشاف، وصاحب الكشاف رجل فقيه لغوي: تحكمت آياته، أي نظمت نظاما رصينا محكما بحيث لا يقع فيه نقض ولا خلل، كالبناء المحكم المرصن، البناء المحكم المتقن. مش حد يقدر يقول إيه لو كان الدكازة ولو كان الدكازة، يا غير يقول ما شاء الله شيء عظيم شيء جليل. كذلك آيات القرآن: ولله المثل الأعلى بل هي أعلى وأغلى. وقيل أيضا أحكمت، أي منعت من الفساد، من قوله أحكمت الدابة إذا وضعت عليها حكما، ربطها ربطا محكما تمنعها من أن تجمح. يعني اللي يقولوا الحكمة اللي الحديدة التي توضع في فم الفرس، فرس يحطون الحديدة في فمه لأن عنده قوة وشدة ونشاط وحركة شديدة عنيفة، فيحطوله في لجام الفرس يحطوله حديدة في فمه، عشان لأن مش لو حبل يشد دماغه ممكن يشد الحبل ويتمرد على صاحبه. فالحديدة الموجودة جوه الفم تؤلمه فلا لازم يستجيب، يأخذه يمين يأخذه يمين، يأخذه الشمال يأخذه الشمال، ثم حكمه فتحكم حركة الفرس. فالحكمة أيضا فيها منع من الشرود أو الفساد. الحكمة يا سيد سيد. ولذلك قال شاعر، قلت انت ولذلك واحد شاعر بيقول للقبيلة ايه لما عيالكم بالبلد لموا عيالكم وعلموهم الصح: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، لقبيلة اسمها حنيفة، أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. يتلموا عيالكم يا إيه يتصرف معاكم، يعني أنت تقول لي جارك ولا إيه لم عيالك. دلوقتي المجتمع كلها عاوز حد يقول لي، يجي كده واحد من بره كده يقول لي إيه أحكموا سفهاءكم. الأمة عايزة واحد يجي لها من بره كده خالص، وليكن واحد زي ابن عمر كده يبص على الكرة الأرضية من طائرة يكتشفها وينقل إليه علم ما فيها فيقول أحكموا سفهاءكم وإلا. يعني قادر على كل شيء. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أو أخاف عليكم أن أغضب. وقال صاحب الكشاف تفصيل القلائد بالفرائد. يعني إيه القلائد بالفرائد؟ يعني مثلا عمك ماهر معاه سبحة فيها ألوانها القلادة اللي بتلبس يعني القلادة بيبقى فيها حبات من نوع واحد فيجيب يحط لك حبة مختلفة. يعني إذا كان فيها حبة من من من من معدن رخيص يغيب ويدلها واحدة فضة أو واحدة ذهب على فلات. فالأحكيم يعني تفصل القلائد بالفرائد عشان بيبقاش كلها لون واحد بنحط فيها حاجة ذهب كده في النص ذهب ألماظة يعني جوهرة صفراء جوهرة حمراء جوهرة خضراء عشان يبان العمر. يقول لك احكمت ثم فصلت كما تفصل القلائد بالفرائد يحط فيها حاجة غالية عشان تبين فيها الايه المفردات اللي موجودة فيها يعني. ومن دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص تفصيل دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص أو جعلت فصولا سورة سورة وآية آية أو فرقت في تنزيلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الكلمة اللي قلناها ثم وصلت للتراخي في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل. يعني دي مش بس محكمة وفوق ذلك مفصلة. وعشان تجمع بين الإحكام والتفصيل ما حد يقدر كده غير واحد الله سبحانه وتعالى أحكمه ثم فصله. طيب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير من لدن حكيم خبير الله. يعني يفهم القارئ أنه ليس معه إحكام يضاهي إحكام ليس معه ما يضاهي إحكام فوق كل إحكام وتفصيل فوق كل بيان فوق كل بيان. قبل ما ننتقل إلى الآيات التالية القرطبي أشار إلى بعض الأحاديث الواردة فيه عن سورة هود في حديث صحيح رواه الترمذي قال فيه عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه أجمعين يا رسول الله قد شبت. قال قد شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تساءلون وإذا الشمس كورت. في رواية شيبتني هود وأخواتها السورة دي فصلت أخواتها الواقع هود والواقع والمرسلات وعمة والشمس كورت وفيه الحاقة وفيه القارعة. طيب شيبتني في حديث ضعيف اقرأوا سورة هود يوم الجوم الجمعة لكن ضعيف مرسل. الإيه شيبتني هود فطبي شرحها وقال شيبت لما فيها من الفزع وتحريك القلب وإيقاظ الهمة. لأن الفزع يذهل النفس لما يكلمك عن الأمم السابقة وما نزل بها من الكوارث والمحن أو يكلمك عن يوم القيامة وما يأتي فيه. قال لك الإنسان اللي بيحس يعني اللي عنده إحساس عشان كده النبي حس عليه الصلاة والسلام النبي أحس بمعانيها عايش المعنى يعني تأثر قلبه فظهر فيه الشيب وإن كان الشيب قليلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم شافوا شعره لفت نظرهم يعني بعد 60 سنة شافوا شعره في النبي شعرتين ثلاثة كم كان يعدوهم 15 16 17 18 أما أنس قاعد يعد رضي الله عنه وأرضاه. اليوم ما يشوف شعر النبي يبص كده يدو واحدة ولا اثنين يدو اللحية واحد اثنين ثلاثة ما تجاوزوش بضعة عشر شعر. ولكن ظهر شيب أبو بكر رضي الله عنه يعني لفت نظر شبك يا رسول الله، صيبتني هود وخواتها، أو هود وكذا وكذا. القرطبي جاب التفسير العلمي وقال لك الشيبة دي معناها إيه في الشعرة؟ معناها جفت فتغيرت، زي ما النبات لما بيعطش ينشل فيتغير لونه، فالشعر يستمد الماء من الجسد ويستمد الغذاء من دم الإنسان، فلما شعرت يعني الإنسان إنسان يفزع وقلبه يتأثر بيحصل سخونة، لما تحصل سخونة تعمل جفاف، لما يحصل جفاف تنشف الشعرة، نشفت الشعرة شابت. يقول القرطبي عشان الأذان الفزع يورث الشيبة، يقول القرطبي نعم بس، فالفزع يورث الشيبة. نقول نرجعنا عشان نقول مقدمة القرطبي عشان عن سورة هود، فالفزع يورث الشيبة لأن الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد، وتحت كل شعرة منبع منه يعرق الإنسان، فإذا انتشف نشفت الرطوبة، جف الشعر فبيض. وكذلك ذكر أهوال القيامة لمن يستشعر الرعب الرهبة والفزع يصيبه الشيب. هذا ملخص ما جاء في كلام القرطبي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم. Allah Allah Allah